لا هذا ما ورد بها نص ولا نعلم دليل يدل عليها، لكن بالنسبة لك أنت يعني لك أن تزور، لك أن تزور أنت لنفسك، أما يعني نيابة عن الأموات ما نعلم دليل يدل على ذلك، لأن هذا عمل بدني محض، والعمل البدني المحض لا ينوب فيه أحد عن أحد، يعني لا يجوز. نعم نعم، لاحظ لاحظ كلمة قال ورد قوله، ورد قوله يعني رده الحاكم، رده الحاكم. بلى لا، لكن هذا رد قوله، يعني رد قوله يعني حاكم لا يرى أن هلال شهر رمضان يثبت بشهادة الواحد، لأن المسألة خلافية. هذا القول الذي قالوا أنه يثبت بشهادة واحد قال به فقهاء الشافعية والحنابلة، وإلا الأصل في الشهادة أنها لا تقبل إلا من اثنين. نعم. هل صلاة النوافل تتضاعف في الحرم كصلاة الفريضة؟ صلاة النوافل على قسمين في الحرم، النافلة التي تشرع لها الجماعة قالوا إنها تضاعف بألف صلاة، مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ التراويح والاستسقاء والكسوف وإلى آخره، هذه تشرع لها الجماعة فتضاعف. أما النافلة التي لا تشرع لها الجماعة فالأفضل أنها في البيت ولا تضاعف في المسجد. نعم نعم. الأخ الحاج يسأل يقول هو هنا وأهله في بلاده، فيقول هل يخرج زكاة نفسه وزكاة أولاده، يعني الفطرة زكاة البدن هنا في هذه البلاد، أو أنهم يخرجونها هناك، ومتى تخرج وكم المقدار؟ زكاة الفطر يا إخوة، زكاة الفطر واجبة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسمى زكاة البدن، ومقدارها صاع، صاع من قوت البلد، صاع يعني 3 كيلو إلا ربع تقريبا، 3 كيلو إلا ربع تقريبا، صاع كامل، صاع من أي طعام من قوت البلد، رز، بر، تمر، الذي يكون. والإخراج يكون قبل العيد، يجوز قبل العيد بيوم أو يومين، بيوم أو يومين، والأفضل إخراجها قبل صلاة العيد بعد صلاة الفجر، هذا هو الأفضل، لكن لو أخرجتها قبل العيد بيوم أو يومين صح ذلك. أما الذي يخرجها قبل العيد ب3 أيام أو 4 أيام أو أكثر فعليه الإعادة، يعيدها مرة أخرى، والأفضل كما قلنا بعد صلاة الفجر يوم العيد وقبل صلاة العيد. لحظة لحظة، أيضا يقول الحاج وأين يخرجها زكاة الفطر بالنسبة للشخص الذي المكلف؟ الأفضل أن يخرجها في البلد الذي صام فيه، البلد الذي صام فيه الأفضل أن يخرجها في نفس البلد، خصوصا إذا كان المكان من الأماكن الفاضلة كمكة والمدينة، فيخرجها في الأماكن الفاضلة في البلد الذي صام فيه. ولو أخرجها عن نفسه وعن أولاده هنا جاز، لا حرج إن شاء الله. ولو أولاد الأخ السائل في بلده أخرجوها عنهم في بلدهم وأخرجوها عنه كذلك صح ولا إشكال إن شاء الله، لكن الأفضل أن يخرجها في البلد الذي صام فيه، خصوصا إذا كان من الأماكن الفاضلة. نعم. طيب المال لها ولا ولا ولا لغيرها؟ هي قائمة، قال يقول قائمة على المال. المال لها، لها هو يعتبر تركة. هذه المسألة فيها تفصيل. نعم. إن كان الاثنين اللذين كتبت لهما الكتابة يرثانها. نعم. يعني وارثين أولاد. يعني ففي هذا الحال الوصية لا تصح والكتابة لا تصح. نعم. إلا بإجازة الورثة الآخرين. أما إذا لم يجيزوا فالكتابة لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث، وهذا وارث. أما إن كان أجنبي غير وارث فله الثلث من الوصية التي كتبتها، لا وارث ليس له، ليس له شيء إلا بإجازة الورثة. إذن يرفع المحكمة هنا؟ المحكمة نعم، المحكمة يعني الأحوال الشخصية يعني يرد هذا. نعم. عليكم السلام. نعم لحظة يا حاج. لا ما تعاد، يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، لكن الأفضل والأفضل أن تكون بعد الفجر، الأفضل أن تكون بعد الفجر من يوم العيد. نعم نعم نعم لا لا يجوز، لا لا يجوز، لا يجوز، بارك الله فيك. الزكاة تخرجها أنت هنا إن شاء الله، أنت ستفطر يعني تقضي إن شاء الله الفطر هنا، أخرج الفطرة هنا إن شاء الله. نعم لقد عمت الب... نعم لا لا ما هو فلوس، تطلع طعام، تطلع بارك الله فيك ثلاثة كيلو اشتريه، يباع السوق هنا في أيام العيد، أيام يعني آخر رمضان يباع في الأسواق، يعني 3 كيلو إلا ربع، يعني تعطيه فقير. نعم لا فلوس ما ينفع. نعم نعم نعم. هل يجوز تكرار العمرة من التنعيم؟ لا، العمرة يا إخوان الإحرام من التنعيم لأهل مكة، الإحرام بالعمرة من التنعيم للمكيين، أما الأفاقيين فميقاتهم مواقيتهم معروفة، بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. ها؟ يعني كان ما يصلي ويريد أن يقضي، لا لا لا يا لا يا حج يا لا يا حج، هذا أولا ما ورد به نص، وثانيا فيه مشقة وعدم إحصاء، ما يستطيع أن يحصي الصلوات التي مضت، لكن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها، والذي كان ما يصلي وبدأ الصلاة يبدأ الإسلام معه من الصلاة التي بدأها، فهمت؟ ولا يعني يكرر الصلاة. نعم زكاة الفطر يا إخوان، زكاة الفطر عبادة، والعبادة الأولى والأفضل والأكمل أن يخرجها من عليه العبادة، من وجبت عليه العبادة، هذا إذا كان من أهل العبادة، يخرجها من وجبت عليه العبادة بنفسه، لأنها عبادة كالصلاة مثلا وكالصدقة، يخرجها عن نفسه. لكن لو أن الوالد أو الوالدة أراد أن يخرج عن نفسه وعن أولاده لا بأس، لكن الأفضل أن يخرج المكلف عن نفسه، هذا هو الأفضل. ونكتفي بهذا القدر يا إخوة، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.